كان رد على الشيخ ابن منيع، الشيخ سليمان بن منيع، لما كتب حوار مع المالكي رد يوسف الرفاعي عليه وانتصر للمالكي بمثل هذه الأمور وهذا الأشياء. وهذا الشريط القرآن القديم يعني ذكره. والله أنا متفاجئ يعني لا أعلمه. ما شاء الله يوسف الرفاعي. صالح الرفاعي يمني شيخنا. يمني. والله يسلم عليكم أستاذي بالحج. أعرف رجل فاضل. تبارك الرحمن. وبيقولوا أنه شجاع أيضا. والله ما شاء الله عليه. تبارك الله. لقيته ولا. آه والله التقيت فيه بالحج هذا شيخنا. نعم. أي نعم. يمني. يمني. ما شاء الله. اسمه ايش؟ هذا كل هذا غيره. السؤال الثاني او الذي يلي في هذه الجلسة. يلا تفضلوا. اشربوا يلا. تفضل. يعني فيها ابو 500 متر مشي يعني معلش يعني بين الظهور والسلامه سواء كنت ما شاء الله. جزاه الله خير. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنه. ما شاء الله. ما شاء الله. من الجمعه هو أيام الأسبوع فينا أتيا نعمة والله منتهى الشارع على كله مزارع على الجثة صلوا ما شاء الله وهم بهربهم في زمان عجلة في شمس تيجي وزيد بلدهم بس هذه أخبار بني من الأذان يجهز معهم الأذان هذا من فضل الله عليه والله يتم عليه لو هم بيجوا يوم الجمعة يهربوا هنا وصلوا الجمعة إذا سووا صلاة الجمعة هو من حلوي يحب الحلوى عليكم السلام شيخنا كل اولاد الان المضمضه والاستنشاق هم بالبركه يعني لا اذا كان في فاصل كبير لا يتوضا وضوء كامل ايش الفاصل شيخنا يتشبحوا لا مو بس بعد الان لسه في البركة الآن. الآن قبل أن يخرج ويستنشق. لا يتوضوا. يتوضوا. واحد آخر ذكر فيه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان تقول هذا ما يجوز الله يسير الكلام الآخر برضو يقول الناس كل مرة من هذا الطعام صلت عليكم من أكل أقامه وطعام وطعامه لا يجبرين الله أنا لا أشد هذه الشيخنا هذه أصرح في الإنكار يا والله الدعاء شيخنا أقوى أنكم صائمون إذا أحد من أخواننا كان يدخل الحفلات ولولا رضاني ذكركم الله في من عندك إيه هذه بدعة جديدة هاي شلون شلون شو بقول شيخنا أنتم حفظكم الله بتقولوا ذكركم الله في من عنده ولا أفضل هو بقول أكل طعامكم كل أبرار وأفضل أن ذكركم الصائمون وذكركم الله ولولا الألباني لذكركم الله في من عنده يا عشرة عجبا ترى عجبا إيه والله خطب الشيخ مجدي نعم شيخنا هذا ليس الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال يا أستاذ، هل الاعتقاد أن المنهج السلفي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعد من تزكية النفوس المنهي عنها؟ سبحان الله، هذا السؤال يسلم على السؤال السابق.